يلا ايه كمل. واحد اثنين ثلاثة. المرتر وقتك راح اسده ترى وارجع خبر موت اللغة. من هون يجي صاف اللي اقول مو مفروض انمار يحكي اي منو عاد شغلس اجى ضيف من هذول شاف الجزيرة ما يسمعون ورا نص ساعة اصلا حكي. انا بس احب اعلق على موضوع انت قلت قبل اربع ساعة اصلا. وإذا تحكي عشرة بالشهر من أطراح أخبار تجدوا بعد ذلك. لا لا خلاص خلاص خلي يكمل يلا. حياكم الله شباب على الشيخ، لياكم من ايس كافيه نقدم لكم 22، يعني مو 22 حلقه، حلقة 22 22 من برنامج البودكاست الاسبوعي. ويانا دانر اللي نطلنا هسه قبل ثانيتين، وانمار العبيدي. هلا والله، شلونكم؟ هلا. انا صار لي ساعتين قاعد هنا. انا شلون بلابل شيء انت من نوع صار ولا صدق؟ احنا صار لنا ساعتين حمضنا وزي ما عندنا نسوي بودكاست ساعه. ليش نسوي عندكم ثنتين لثلث؟ ثنتين الى عشرة، ثنتين إلى عشرة لازم تنامون. وده سوى كوتش ساعة يمك سبعة إلى ربع. هاي انتو شاهدين يا ناس، بابا علي دايما مرتاح. احنا شوف حبيبي بيك مرتاح ترى ارده، يعني القيلولة ما الطهر ما اخذتها. اي باخ احنا النوم ما تناخذه. المهم بس انه تأخرنا بذي يعني حلقة، احنا على قصة متقصدين بكيفنا، ما عجب نسويها سوين اهل اليوم. بس امزين انه اجيت، يعني انه تاخرناها واسا اجى بها صالح القسم من المتابعين مالتنا على الفيسبوك. عندنا جتينا استفسارين يعني تستاهل واحد يجاوب عليها بالفيسبوك بدل بالبودكاست بدل ما نجاوب بالفيسبوك. فقبل ما نبلش بالحلقه اللي هي حتكون طبعا بشكل اساسي على الاعلانات الاجهزه الجديده اللي هو الايفون 5S والايفون 5C، راح نشارك نعطيكم رأينا وإحنا شنو فكرتنا وشنو الزين شنو مو زين وإذا تشتروا ولا لا. بس قبل ما هذا كله نبلش، بس خلينا نجاوب الأسئلة اللي سألون بها الأخوة على الفيسبوك وإن شاء الله نبلش بالحلقة. أول استفسار أجانا من أخ حسين صفاء، قال دي يسأل على ممكن تعلمون تعملون أي. اوكي كاتبها تعلمون. بس المشكله ممكن تسوون مقارنه بين كاميرات الايفون 5S والجالكسي نوت 3 والسوني زي 1 وايهما الافضل، ويا ريت لو تعملوا مقارنه تفصيليه بين الاجهزه. فانه يعني معناه انه مثل اسوي شلون كان مثل من هاي الرسوم الجدوليه او الانفوجرافيك، يعني واحد يصير بها شو يعني واحد بصف الاخ وياه الاحسن وياه شو مواصفاته هذه. صح، فالجاوبنا انه قلنا لك ما يهم المواصفات، وهاي حجم البكسل وما ادري شنو حجم الرام هذه، وهسه نقول لك ليش. فحنخلي هسه الشباب هم وياي انه يشاركون حتى يفهموك بشكل يعني هو الشكل الصحيح يعني على المواصفات وهذه اللي هي مثل شلون اقول لك مثل المث شنو الترجمة بالعربي؟ اللغز مو لغز، لا يعني مث الخرافة يعني مث بالضبط، هي مثل عبارة عن خرافة. ها لازم يعني واحد يفهم الكل عليه حتى انه يعني تروح بعد خلاص انت ففهم البروسيسور يعني اللي هي المعالج مثلا الجالكسي نوت او الفرق عنه وعن السوني زي 1 او حتى النوكيا الجديد وغيره، كل واحد واحنا قلنا لك كل واحد مخصصي انه الهاردوير مالته حتى يشتغل بكفاءة كاملة ويا السوفت وير، حتى انه يعني يضبط يقدم لك سوفت وير يفتح لك مثلا المتصفح مالتك بسرعه، يفتح لك يشغل لك الكاميرا بسرعه، يقدم لك مثلا خصائص الكاميرا، مثلا هذا البيت تصوير سريع، هذا اللي يقدم لك مثلا يعني مثلا 10 صور خلال ثانيتين وما ادري شنو، هاي كلها اللي تحتاج طبعا تحتاج انه بروسيسور حتى يتعامل ويا السرعه وهالامر اللي يجي له. بالنسبه لل الجالكسي نوت 3 مثلا بخلي بالشركه سامسونج خلت ب 3 جيجا رام، يعني هذا على مود انت يقدم لك مولتي تاسكينج اللي هو تعدد المهام بشكل يعني تكون صوره بصف صوره، يعني مثلا انت مشغل فيديو انت تقدر تشوف الفيديو بنفس الوقت بصفه انت فاتح شغله ثانيه، فهذا كله يحتاج ميموري، يحتاج رامي شغله، يحتاج بروسيسور يشغلها. فعلى مود هاي انت تشوف مثلا اكو هذا جزء الجالكسي نوت 3 مواصفاته هواية اعلى من ناحيه الرام ومن ناحيه البروسيسور عن فرق عن الايفون 5 او الايفون 5S. بس بالنسبة للآيفون 5S يعني حاليا ما يحتاج بعد أكثر من هيجي، وغرض أنه أبل سوت الأي 7 حاليا الكاميرا تقدم هواية شغلات جديدة وتحتاج لها بروسيسر قوي حتى يقدر يعالج بسرعة، مثلا تقنية الصور المعالجات مالتها والتقنية مال اللي تتشغل لك بطريقة اللي هي الـ 120 الـ FPS مو ال 120 فريم بير سكند تصوير الفيديو بالضبط، هاي كلها تحتاج صدق معالج وصدق شغل. بنفس الوقت ابل سوت مثلا المعالج الام 7 حتى يخفف من الثقل على المعالج الرئيسي اللي هي الشريحه اللي داخل المعالج مال اي 7، ف يعني حاليا انه ابل زيدته على مود انه هي احتياجاتها احتياجات هذا الجهاز الجديد والسوفت وير الجديد حتى يشتغل في يعني بكامل قواه وبدون مثلا ما يكون بطيء تحسه او مثلا مرات يقطعوا هذه، فعمد هاي يطوروه بس ما يحتاجوا مثلا يجيبون خلينا نقول مثلا يعني على سبيل المثال يجيبوا لك مثلا اي 7 بروسيسور ويقول جيب لك مثلا كواد كور ورام مثلا 4 جيجا على الكمبيوتر، وهذه ما حيحتاج اصلا. واذا تشوف جهاز ياخذ هالقد رام وياخذ هالقد بروسيسور هاي، فانت احسب السوفتوير مالتك كلش ثقيل ويحتاج صدق هالقد هاردوير حتى يقدر يشغل. وبالنسبه للكاميرا فمثل ما احنا قلناها 100,000 مره قبل وقالتها ابل حنرجع احنا نعيدها، الفكره مو بعدد البيكسلز اللي هي مثلا نوكيا قاعده تطلع عضلاتها علينا اللي هي وصلت 20 ميجا وما اعرف ايش قد، ويا هذا مالت النوكيا ال 1020 20 في الفشر تعرف قالها اعتقد بالمؤتمر، قال احنا عرفنا السيكرت، السيكرت مو انه زي بيكسلز، السيكرت شلون نخلي البيكسل بيها معلومات اكثر، بيها الالوان اكثر، وهاي شلون نكبر البيكسل نفسه. هو قالوها مثل المعادله طلعوها انه bigger pixels يساوي better picture. صح، هذا اللي قاله، لانه انت مو معنى يعني لما تصير عندك بيكسلز هوايه وتصير الصوره حجمها كبير بالتالي ايش راح تحتاج؟ راح تحتاج معالجه الوان افضل، راح تحتاج معالجه اضاءه افضل، راح تحتاج ستابلايزيشن اقوى. فانت مو دائما انه انت الصوره تكون كبيره بالبيكسلز حتى تطلع افضل، لا بالعكس، تلحقك الوان، تلحقك برايتنس. وممكن يعني بيكسلز 8 ميجا بيكسل تستخدمها أبل هي شلون الحجم الطبيعي، ولو بصراحة أنا أشوفها كبير نوعا ما. أقول لك ترى كله زين، أنت ما أدري للناس اللي شافوا المؤتمر، إذا ما شافوا يفوتوا على الآي أس كافي كاتبين اللينك على المؤتمر كاملة. يعني خلي روحوا شوفوها، ترى واو الصور الموجوده، بالذات اذا شفت على اتش دي ورفعت الكواليتي شفت على شاشه كبيره، ترى الصور كلش دقتها عاليه. بالمناسبه هاي اللي شفتها بالاخير نزلناها، انا نزلت اتوقع من البوست والكاميرا نزلت شلون الورده لا الورده ما حطت صوره مثلا الولد وهاي يعني شلون الدقه مالتها، ترى كل الزينه. وين انا ورده بيضه اني ورد اقول لك عجبني مال السنجاب، ترى هذا نفس الموديل بكده جابوه بايفون 5 بيني لو الحلو انه بعدين انه بعدين وراها طلعوا انه لقيناها من اكتشاف خرافي انه هومو سيبيان هيك طلعوا لك طفل عادي انه اكتشف ترى في الشيلر يعني صح هو هيك تحسه مرات يرتبك بالمؤتمر بس يا اخي فد برزنتر خرافي مو شغلته ماركتينج بس هو فل اللي دائما اغلط باسم الثاني مالته من السرعه شيلر كلش رهيب اقول لك كلش ترى يونس صاير وادمار انت فاكر اليوم قلت قبل كان دائما يطلع مثلا على الستيج خايف او متوتر وهاي ترى وين لا صاير اقوى النكات يعني تعرف افضل دليل شوف المؤتمر مالته من دي يعلن عن الفور اس وشوف المؤتمر مال اوت البارحه يعني في الفرق صراحه ترى مؤتمر فور اس ترى كان فد وقت صعب على ابل لما انت تشتغل به ترى كانوا يعرفون ستيف جوبز انه هو منتهي بعد بمراحل الاخيره وديد يعني واحد تخيل انت واحد لازم لك كل شيء وهو يعني عقل مدبر وبعدين ورا على غفله انه تلاقيه خلاص حيروح وش قدامك ناس وصحافه وعالم وانترنت لازم تتقابلهم وتعلن عليه هذا الجهاز اللي هو ما قدم هوايه في التغييرات كبيره بوقت الفور اس تعرف عليه السلام ذكرت هذا الموضوع اجت ببالي فتشاله التطور من ايفون 4 الى 4S والتطور من ايفون 5 الى 5S ترى فرق ابل 5S هواية احسن 5S اكثر بالضبط كلش هواية يعني استاذ اشوف ترى 4S يعني بس سيري فعليا بس سيري والسرعة ما هيك يعني لا دانر ما انت يمكن ما استخدمت الفور اس اي ثينك لا هو اسرع انا وياك بس يعني مو هذا راح يجذب الناس لا يعني تعرف ايش وقت تلاحظها من تشتري الفايف وتشوف فرق السرعه الفايف عن الفور اس مو ذاك الفرق صح زين تعرف خلي اقول لك فد شيء بالنسبه للناس شلون تفكر اذا قلنا على السرعه وقلنا على لعبة الانفينيتي بليد 3 حلو لو بس هيجي قال انه شوف احنا ايش قصرنا السرعة وايش قد ممتازة وانفينيتي بليد 3 الناس ما راح تهتم وصح هي اللعبة رهيبة وهاي بس لازم يقول لك فتشي كلش سرعة ولانه الجهاز صار كلش سريع سوينا هيجي مواصفات بالكاميرا ما يقدر يسوي الا اذا بالاي 7 فالناس تقول واو الكاميرا صارت رهيبة فبوقت همين عشان نفس الشيء الجهاز ترى هواية أسرع وهواية زين ترى أسرع من آيباد حتى أسرع من آيباد 1 كانوا يعني فتشي واو يعني ترى لما تقول 4S فتشي اي بس ما كانت السرعة هي السيلينج بوينت مالتهم ترى كانت ويك اللي هي كان سيري وبقت انه في شيء كل جديد هذه فبس هسه السيلينج بوينت مال ابل هواية اقوى اي لا وين هسه انا اريد اخذه اولا عندك راح نحكي بيه اللي قدام البصمه ثاني شيء عندك الكاميرا ثالث شيء انا بالنسبه لي اهتم بالسرعه وهاي بس يعني هذا كبونص يعتبر فاكو ثلاث شغلات كور كلش حلوه منها اي هو يعني لون حلو صار نرجع هسه من نرجع نحكي بيه انت ما عاد بالنسبه اي ف يعني اعتقد هسه يعني حسب ما عندي احس انه احنا جاوبنا الجواب كان يعني yes. كافي ووافي مدري وافي وكافي بالنسبه لك واذا يعني اذا بعد تحتاج ما تفسير اكثر قول لنا وان شاء الله نحاول نساعدك فهاي بالنسبه للاخ حسين صفاء وبالنسبه جانا من الايهاب صفاء اعتقد صفاء هو لا اعتقد الالف الايل بالاخير تعتبر همزه بهالحاله صفاء على كل اذا قلنا اسمك غلط فاسفين مو قصدنا وي هو يعني قول لنا اسمك صحيح حتى اي بالضبط حتى ان يكون يعني نعرف اسمك وبالنسبه لايهاب واحد اسمه ايهاب العباسي اذا انت اسمك هم قلنا غلط احنا من السوري قول لنا على اسمك شلون اللي فضل اسوأ شيء عندنا الاسم بالضبط احنا كل شيء ولا واحد إلى حد الآن علي يقول اسم دانر غلط إلى حد الآن بالضبط هو اسمه دانر والله مو بس علي يمكن الكرة الأرضية كليتها دانار يمكن برحة شنت يوم فت واحد همين دا أقول بيقول ليش اسمك وهاي فقلت له دانر شلون تكتب كتبها دال ألف نور راء أشر أصلا وراها قال سيد دانار وما ادري ليش. تعال صفنت علي زين ليش؟ زين حتى الانجليزي، حتى الانجليزي ما اعطيتك اياه حتى تقول بالانجليزي. انا اكتب دي اي ان اي ار فاكو مرتين اي، فهمينا ممكن تقولها دانار بس يعني انت شفته بالعربي ليش ليش ليش ضفت الاي الالف مره ثانيه ليش ضفت؟ اي ما يهم دانا دانار دانار اسهل يمكن على مود داناو تذكرون شربوا داناو عمي خلي نسميك دينار وانفضها مو اياها داناو داناو داناو انا بحيث قمت ما اعدل فخلص اوكي بالضبط تعودت عليها على عموم ما ادري شو احنا وين صار موضوعنا. ايهاب العباسي قال بخصوص الايفون عنده الابلكيشنز الفيفا 2011 على الجهاز الايفون 4 ويريد ينقلها على جهاز 4S عن طريق الاي تيونز الاصدار الاخير والاكونت مالته بالتليفون اثنينهم وهو مشتري اللعبه من الاكونت مالته. قال وانه يعني هو مشتري الفيفا 2011 من الاكونت مالته يريد يحولها من ايفون 4 على الايفون مالته 4S بس اللعبه انه ما موجوده بالاب ستور بعد انه شالوها ليش؟ ايش مدري دود يعني هسه احنا لا ما ادري موضوعنا ما ادري لا لا خلينا نقعد نسال بالله ليش؟ ليش الشال؟ ما ادري هو جديات لا جديات هو الشال؟ ماكو ما موجود بالايتونز شيكته؟ والله ما ادري خلينا نشيك هسه بس على العموم هذا السؤال احنا شوف احنا عندنا ثقه بالقراء مالتنا والمتابعين تشوف شلون؟ يعني هو لما قال السؤال خلص الشال الله والله ان شاء الله يمي صح انا يمي ماكو ستور الاردن ماكو الامريكي هم انا ماكو خلاص ان شاء الله تجاوب لو جاوب طب كيفك ما شو عركه اذا تريد تجاوب تفضل اخ دنا الله يخليك اخ علي اذا هو مسوي اني راح اقول الطريقه اللي انا اعرفها اذا الطريقه الثانيه انمار علي انتو رسن شيتو الطريقة اللي أنا يعني عارفه إذا أنت already مسوي synchronize اللي هو تزامن إذا أنت ما أدري إذا iTunes بعربي بس إذا أكو تزامن مهم إذا أنت مسوي تزامن ويا الكمبيوتر فهو already نسخة موجودة بالكمبيوتر لما تربط على جهاز الـ 4S وحاط أنت بالأكاونت ومنطي إنه صلاحية إنه هذا الجهاز همينه إليك فهو عاد راح ياخذها من النسخه اللي موجوده بجهازك ما له دخل موجود بالاب ستور انحذف انشال راح بعد نزل بجهازك بس اذا راح من جهازك ما ادري انت الحال هو تقريبا مثل ما قال دانر عباره عن بس اذا انت صدق مشتري مالت الابلكيشن اذا مكرك هذا موضوع ثاني احنا ما نقدر نساعدك به بس اذا انت يعني مشتري وحسب انت ما قلت لنا انه انت عندك اياه على اكونت مالتك مشتري فالحل هو كل سهل تشكل الجهاز مالتك بالاي تيونز ومن هناك تسوي انه ترانسفر بيرتشيز اكو في الدنيا فقره اسمها ترانسفر بيرتشيز حتى يحول لك شكو عندك ابلكيشنز انت مشتريها او منزلها حتى لو كانت مجانيه انه من الاب ستور ينزلك اياها بالكمبيوتر مالتك ويخزن كيا حتى تقدر بعدين وراها انه تسوي لها سينكرونايز او سينك ويا الايفون 4 اس مالتك وبش حاله راح تنقل اللعبه لانه هي اوريدي اللعبه مالتك اذا انت مشتريها فحتكون هي باسمك مسجله فلما حيقراها ال 4 اس راح يقراها انه باسمك وراح ينزلها بشكل طبيعي ما له دخل اذا هي موجوده على الستور لو لا. الصدق علي مانو انت فتحت هذا الموضوع شغله كلش مهمه اذا انت بحياتك ما مسوي سينكرونايز ما مسوي تزامن اقرا عنه وخطوه خطوه امشي به لانه اذا انا انا انا اعتبرت انه هو مسوي التزامن قبل اذا سويت تزامن من غير الخطوه اللي قال عليها علي اللي هو ترانسفير بيرتشيز اللي بالنسخه الجديده الاي تيونز شويه مكانه صار شبه مخفي هو موجود بالفايل فوق تنزل لي جوا اكو ديفايسز من الديفايسز اكو ترانسفير بيرتشيز اذا ما تسوي هاي راح يحذف كل الاجهزه الموجوده زين ليش تقولها ببطء فايل ما ادري ديفايسز انه تقول له هو سري يسويها مو ترى يقدر يعيدها ايش تتخيلها ترى يقدر يعيدها هو قاعد ودي يسويها المهم كمل ايهاب مو اسمه اي ايهاب سويها خلال البودكاست حتى لا تفشلني فممكن ينحذف اذا سوى السنك، احتمال يحذف لك هواي شغلات، لازم تسوي ترانسفير. يلا اي يعني تاكد تاكد قبل ما تسوي، قبل مثل ما قال دانر، قبل ما تسوي سينكرونايز تاكد تسوي ترانسفر بيرتشيز اول حتى تنقل كل شيء، حتى لا تطير الاول والتالي، لانه يقوم يكرف من التليفون يطيرها الابلكيشنات كلها. اي لانه هو شنو معنى تزامن؟ يشوف شكو بالكمبيوتر وشكو بالتليفون، لازم يصير يطابق لازم يسوي، فاي شيء زياده يحذفه سواء كان هنا او هنا. فالمار انت عندك في الطريقه الثانيه يمكن عن طريق ال شو اسمه هذا البرنامج مال ليش اي تولز وهذه. هو اكو طرق انه تقدر تسحب الابلكيشن من تليفونك القديم عن طريق الاي تولز او عن طريق الايفون بوكس. هذول طريقتين، بس اخر فتره بديت الاحظ انه مو دائما دا تنجح، خصوصا اذا مثلا صارت شغله انه الابلكيشن ده تسحبه نوت سايند، انه هو التليفون الجديد ده تستخدمه انت. يعني ابسط شيء، يعني ذاك اليوم على حد واتساب، واتساب ده سحبه، يعني مو ذاك اليوم والله، من اشتريت الايفون 5 ده سحبه من 4 اس مالتي لل 5. ما ضبط انه لانه شلون. نعم نزله من جديد، ليش بالطريقه هاي؟ ما يمكن نازل مكرك بعدين يبيع. كان عندي انترنت بيوم. لا والله شكلك مكرك او جاي. فدا اريد اشغل الواتساب على 3G، وما اريد انزل الواتساب من جديد على 3G، انا حيسحب هوايه. فسحبته كانه لانه الابلكيشن سايند انه هو الفور اس مالتي مو هي الفايف مالتي ما نزل. فلهذا انا ما اريد احكي بهاي الطريقه لانه مو دائما دا تضبط. اكو شغله ثانيه ممكن تصير ويا كمينا انمار، هاي وهي صارت ويا بعض الناس. حتى اذا اشتغلت، اذا نزلت اي ابلكيشن من اب ستور راسا يشيل شكو شغله ما نزل عن طريق الاي تيونز مال الكمبيوتر او من اب ستور. لهذا انا ما اريد هاي شغله احدث تسويها ابل، تعرف يا علي يصفي لك الجهاز. شكو شغله مكركه يشيل لك يا راجل. اي لهذا انا ما اريد احكي بهاي الطريقه لانه ما اريد ادخله بهيج دوامه. يعني المهم تقدر اخ ايهاب، ولو طولنا احنا الموضوع، تقدر يا اما تجرب على طريقه الاي تولز، جربها اول وبعدين، يعني هي فت واحده سريعه على مود البرنامج سريع، واذا تشوفها ما ضبطت هذه راح احول على الاي تولز وسوي ترانسفر بيرتشيز وبعدين سوي سينك. فان شاء الله يكون يعني حلينا الموضوع مالتك وجاوبناك على بالتفاصيل اللي تريدها. اوكي متفشين عباك أباك إحنا منزلين الآيفون 5S. أوكي نحكي على الآيفون. شلون؟ نحكي على السريع على 5C وبعدين نبلش ب. أوه والله اثنيناتهم بيهم حكي، يعني ترى 5C أبين رهيب. 5C كنا نحكي على الآيفون 5. طبعاً الـ5C يعني أكو فت شغلة حاب يعني شلون أبلش فيها. انه الفايف سي هواية كانوا الناس، واحنا همنا يعني من الناس كنا مفتهمين انه سي يعني تشيب وتليفون هو اقتصادي. ترى الفايف سي مو بمعنى الكلمة هو تليفون اقتصادي، الفايف سي هو مجرد ريبليسمنت للايفون 5. هسه احنا نعرف بكل مرة ابل، يعني مثلا احنا كان عندنا الفور اس هو اخر جهاز، من نزلت الابل الايفون 5 رأسا الفور اس ينزل $100، من سعره ينزل $100. يعني احنا نحكي على المفتوح رسمي لانه هو اكثر شيء نستخدمه، يعني كان سعره $649 راسا صار $549. الفايف سي نفس الشيء، الفايف سي تي موبل راح تعرض، يعني راح تبيع الفايف اس والفايف سي يوم 20 سبتمبر مفتوح رسمي. الفايف سي راح يكون سعره $549، نفس سعر الايفون 5. ما نقدر نقول عنه اقتصادي لانه اقتصادي معناها فرق بالسعر هوايه عن الفايف اس، يعني انه مثلا نقدر نقول نص السعر. وهاي شغله يعني حتى احنا كنا شلون بالبدايه من وراء الليكات والتسريبات افتهمناها هيج. لا الفايف سي ومثل ما قالوا ابل انه هم دائما ينطون موديل جديد والموديل القديم يبقى. هالسنه لا، هم سووا نزلوا موديلين، واحد ريبليسمنت الموديل السنه اللي فاتت اللي هو الايفون 5 اللي هو صار هسه الفايف سي، والفايف اس اللي هو اخر جهاز. فشلون هاي كبدايه لتوضيح الامور. 5C، السي طبعا عرفنا انه colorful for the colorful، عمود الكلرز اللي يبي. حلو. نجي هسه راينا بالجهاز. مو تشاينا مع الاسف. بالضبط مو تشاينا. ال 5C طبعا هو كمواصفات تقريبا نفس مواصفات الايفون 5، بس مجرد فرق بشبكه ال LTE حتى صارت اقوى شويه، وفرق الثاني اللي هو الكاميرا الاماميه، الكاميرا الاماميه صارت شويه اقوى من الايفون 5. اتش دي قويه صارت، ستايم اتش دي اللي هي نفسها موجوده بالايباد 4. بالنسبه التغيير هو باللون يعني او بالديزاين مالته. الديزاين هاي بالنسبه لي كلش عجبني، الالوان جدا حلوه. اي والله، خصوصا انا بالنسبه لي اللون الازرق كلش حبيته، ما اعرف ليش الازرق حلو، اذا خصوصا اذا مثلا اجى عليه كفر احمر او ابيض. اقول لك تعرف الازرق بشنو ذكرني؟ اي هاي الاعلانات اتس ا بوي لما يحطوها نفس هذا الزراق مال الاولاد الصغار. اي كلش حلو. ذكرني لا والله جديات ما ادري ليش. زين اقول لك هم عندهم لون شو يسمونه مو لحظه بينك. اي اكو بينك اتشيك. اي هو هذا لا بس هذا مو نفس اللون مال اتس ا جيل، مو نفسه. بس الازرق هو بالضبط نفسه مال اتس ا بوي لما يحطوها، سواء كان دوب سواء كان علامه اي شيء ملابس. أي. يعني شوف انت هنا ابل بال5 سي العمل اللي انا عجبني ابل انه خمس الوان قدمت الجميع الاذواق. يعني الازرق مثلا للناس اللي يحبون الفتشي الحلو الاليجنت الممكن نقول عليه رسمي، الابيض للناس الكلاسيكيين، البينك أي. طبعا اكيد للبنات 100%. هو الاصفر ليش دانا بدي اشتري بينك؟ الاصفر همنا نوعا ما للبنات. انا جمهوري ثقتهم عاليه بي، ما راح يصدقون اشاعات اللي تطلقها. الاخضر يعني لون يمكن اتوقع يناسب كل الاذواق، لان اللون الاخضر يعني نوعا ما كل الناس تحبه. حلو. انا كولد الازرق والاخضر شايفه صناعتهم يناسبني حلوات. بالضبط. اي يعني انا بالنسبه لي الازرق اكثر لون، والكفرات الموجوده يعني تقدر تسوي فت كومبينيشنز كلش حلوه. يعني تخيل انت مثلا تاخذ ازرق تحط عليه مثلا كفر احمر يصير كلش حلو، او كفر مثلا ابيض يصير هم كلش حلو. صح. البينك مثلا تاخذ عليه كفر ابيض يصير كلش حلو. وحتى الديزاين مال الكفر شلون، حتى هو قال مو فيل شيلر، كريغ قال انه مثل هيك للنكته، قال انه يو كان بلاي كونكت 4 على الباك مال الكفر مالتك، اللي هي اللعبه اللي كلنا نلعبها اللي هي تجمع اربع ضوابط. فعلا حتى انا اتوقع تعرف شنو هسه حتطلع في مجموعه اكسسوارز جديده لل 5C انه شلون تلعب انت بالدوائر اللي ورا على الكفر. خوش فكره والله. خوش فكره كفرات. زين يعني شو هذا رأيي بالفايف سي؟ حلو حلو الديزاين الجديد، كم مواصفات هو نفس الايفون 5 يعني من ذاك الفرق. وحبيت أوضح أنه مو اقتصادي بكل معنى الكلمة، مجرد هو ريبليسمنت للايفون 5 مجرد. بس هو بي همنا محاولة أنه يتقربون من هو تعرف شو صار يزيدون اليوزر سمارتهم ترى. يعني هي يعني اقول لك الدليل مالته تعرف شنو؟ فوتتهم الصين، انت لاحظت ايش قد ركز عليها؟ اي بالضبط، هم اللي يستهدفونها من بقيه يعني الاسواق مو بس امريكا، الصين واليابان. الصين اليابان الهند وما ادري منو، هذول الدول هم يستعملون، خصوصا الصين هم اكثر ناس فدول يتقربونهم اكثر. هي شغلتين بالايفون 5 سي، واحدة اللي هي replacement أو أوكي حصلت له شغلات replacement لآيفون 5 وفد نوع يعني فكرة بسيطة من الآيفون شوي يكون أقل سعره، ما نقول اقتصادي وهي لا أقل سعره من الطبيعي. هو تعرف شنو علي اقتصادي من يا نوع إنه هاي أول مرة أبل تنزل تليفون موديل هالسنة وسعره أقل من كل مرة، هاي فكرة الاقتصادية بي. اي نقدر نقول يعني من باب حصل جديد كان ما يعتبر في شيء جديد. بالضبط، انت محصل جهاز موديل هاي السنه احدث موديل للايفون لكن بنفس الوقت سعره شويه اقل. اي ف يعني بدل ما تشتري ايفون 5 انت تحس نفسيا ان انت اشتريت تليفون قديم مال العام. صحيح شنو، فالايفون 5 سي حيكون احسن، بس يعني من ناحيه هاردوير هي نفس الشيء، بس شاشه نفس الشيء كل شيء جاي بالضبط، كل المواصفات نفس الشيء. بس انت الفكره وين تعال لازم يسموه ايفون 5 جي، الجي اللي هي جوني ايف صح فعلا. ترى عباره عن عن ايفون جوني ايف، هو مو ايفون ابل. جوني ايف كل شيء يعني يعني يموت على الالوان، ويشد هاي تصير يعني هاي شلون مثل فايبرنت كولرز، وشفناها طبعا احنا يعني ابسط مثال على يعني الاي او اس 7 عباره عن كل الوان هيك على قولتهم يفتح القطمة هذه كلش قاعد عليه. تعرف اي او اس 7 ويا ال 5 سي هواية قاعد اكثر من 5 اس، تحس صدق له يعني جاي اكثر من ال 5 وال 5 اس اكثر من كل الايفونات الباقيه هو قاعد عليه. ف جوني ايف كل شيء يحب التليفونات، وهاي يعني هاي الفكره باله مبين من زمان انه ويتش يسوي هذا الالوان ويسوي التصميم اللي هو لباله، بس يجوز ما كان عنده فرصه لانه كان ستيف جوبز موجود. وشفناه احنا بالاي ماك اللي نزلت اذا تذكرون، ما اتذكر بها سنه بالضبط، الاي ماك اللي هي نزلته عنده ما اعرف كم مجموعه الوان، انه خط شيء طويل من الالوان مختلفه اللي هو يكون هذا الماك الاي ماك الشفاف. الشفاف هذا جاي مثل الطوبه، عرفته بالضبط على شكل طوبه اللي هو يكون هذا اول اي ماك يمكن. اي شلون يعني طريقه الالوان مالته والشكل، وهذه يعني هاي بوكته كان هو يعني جوني ايف، وحتى بوكته بالفيلم مال ستيف جوبز اللي ما شفناه، اللي ما شفتوه انتو خطيه، يطلع لك فقره من ستيف جوبز كان هسته وراجع الابل كمكان انه دي يشتغل، يعني شو اقول لك مثل نقدر نقول خبير او مستشار انه حتى يساعدهم بالقرارات مالتهم. وهاي ورا ما وقعت الشركه يعني بعد شوي وتفلس، فبوكت تتعرف عشان هستوى على جوني ايف وشون هو صارت علاقته وياه. فكان طلعوا باللقطه بالفيلم انه شلون جوني ايف كان مسوي هو هذا الاي ماك الجديد، انه شلون تصميمه والالوان مالته والهذي. فمن زمان ادوك ايش تفاصيل مش تعرف. حلو اي، بس هاي يعني انا يعني بعد ما كملت الكتاب ما اعرف اذا موجوده ولا لا، وما ادري اذا هي صدق صايره هذا الموقف او لا، بس المهم بالفيلم ايش طلعوا هذه. فيعني انت شوف جوني ايف من شو وقت هو مشتغل على الالوان، ومناهيك طبعا على الاجهزه الايبود اللي نزلت بيها هم دائما انعرفت الايبودات بالسنوات الاخيره بالالوان مالتها المتعدده، ينزلوك يعني على الاقل 5 الوان من الايبود تاش لو ايبود نانو لو الايبود الشفل، هذه كلها ينزلوك بها الوان، وهذه يعني مثل صارت يعني كانما هي هاي الاي دي مال ابل انه هي هاي اسمهم، بس بالاحرى هو هذا يعني جوني ايف. ف ايفون 5 جي هاي واحده من الاسباب اللي نزل من عندها نزل بها الايفون 5 سي بالنسبه لي، عند انه بين ذاك وانه جوني ايف صدق كان يريد هذا المشروع، هو مبين لمسه جوني ايف بس تباوع على الجهاز يعني. اي يعني وبالاخص هو احنا جوني ايف لمساته كلها مبينه بالاجهزه، بس الايفون 5 سي احنا صدق نشوف ان انه الالوان نبدا نشوف انه صدق هو اشتغلها. اوكي هم رجعوا قبل باللوجو، حتى اذا اللوجو بالاخير لما حطوها دائما ابل كانت تحط لوجو الاسود او اللوجو الابيض اذا تتذكر الشعار التفاحه، لونوها بالاخير باخر لما نخلص اخر شيء اذا تتذكر بالمؤتمر. اي يعني هم فهي قبل كانت هيك يعني، فهم رجعوا لذاك الزمن على بده يسوي شيء قوي، هم يحبون الالوان اي اطلاقه جديده. جوني ايف هم يخرب علي هذا الشغله، فانه توقع نشوف شغلات هم بها الوان. بالنسبه اذا واحد مثلا يعني إذا تستفسر أو أنت بالك تريد تشتري الآيفون 5S أو الآيفون 5C، يعتمد على جهازك هسه حاليا أنت شنو عندك. إذا عندك 4S بيها مجال تأخذ الـ 4C الـ 5C إذا عاجبك، إذا عندك 5 لتأخذ 5C نهائيا. ترى صارت عملية معقدة تدري، إذا ما عندك آيفون فرصة تشتري. أقولكم ليش تتعقدوها، إذا عندك 650 دولار اشتري 5S، إذا عندك 650 دولار اشتري 5C. آه. اذا تهمك البصمه وتهمك الكاميرا وما ادري شنو هذه وش يعني تحب التصوير وتريد الفيكات مال التصوير البطيء وما ادري شنو هذه روح اشتري لك الايفون 5S. بس اذا انت بس يعني تستعمل ايفون يدعم مثلا اخر اصدار مال اي او اس وكامل يعني يشتغل بشكل طبيعي وسيري وما ادري شنو وكاميرا زينه، طبعا كاميرا الايفون 5 رهيبه وحتى كاميرا الايفون 5 سي هي نفسها طبعا تخبل، فروح اخذ لك يعني المهم بس تلدك ايفون روح اخذ لك الايفون 5 سي كل مرتب والوان بي، خصوصا اذا انت يعني مثلا اذا بنيه او اذا حتى الشباب اللي يعني بعدهم شباب بالعمر يعني راحت عليه احنا راحت علينا انمار بعدها يمكن ما ادري حتى انمار من مدى الحسبه صغيره ظلمتنا صار راحت علينا كليتنا راحت علينا كلياتنا بس اذا يعني احنا مجبورين نشتري 5S بعد يابا يابا يابا بعد حد اسهل عليكم اسهل عليكم كل واحد يشتري ال 5C المرته ويسكت لا اقول لك بالمناسبه لا اسهل علي لا انه جربتها انا هم جربت سدا شوف ده شوف فتفت صوره و الشخص يعني من الناس اللي اتابعهم يعني هم انا بعالم الجيكس وهاي، فاني بوقتها لاحظتها بس ما ادري قلت لا ما يعتبر كلش عيب، بس هسه هو هم انا حكاها فاعتقد هي مو قصه عيب بس يعني مبين اكو شيء غلط. شايف لما تحط الكفر مال 5C صار بيها عيب وفصل وها شكو يا ستة اي لما تحط الكفر مال 5C اللي سووها الالوان والهاي على الايفون 5C كلمه الايفون المطبوعه اللي ورا تطلع هيجي اتش او ان يعني اكفت كتابه هيجي بحدا مفصوله ما ادري اذا وصلت الفكره لو لا، فهيجي ما حلوه يعني الدوائر عاده بشغلات ابل تكون انا ها اوكي فهمتك انا شفتها بعدين صفرت عليه قلت زين ليش ما سووها من جوا مستطيل هيك يعني بدل ما دائرتين يفكوها واحد اي طبعا هي هذا الشيء الغريب انا هم تفاجأت انه ابل معك ولا ما فكرت بهيك شيء يعني حبيب ماكو ستيف اي فهذا شخص اي بالضبط هي هاي اللمسات الصغيره ترى هاي ستيف جوبز للناس اللي يسمعونه ستيف جوبز ترى مو مبرمج ولا مصمم يعني هو رجال عنده رؤيه وعنده افكار وعنده هيك هاي الملاحظات هو هذا اللي سوى ستيف جوبز فمثل هيك شغله كان هو لاحظها فهو عجبني راسا كاتب قال شون ماكو احد انطرد من ابل بسبب هذا الموضوع ليش ما حد انطرد ما حد لاحظها معقوله فاي يجوز يغيروها ما تعرف انت هسه هاي الدائره هيك ملوها يعني يكملوها المطاط مالتها اي بس ابل بعدها تركز على الشغلات الصغيره وهسه نحكي بيها فعلى العموم يعني هو هذا الايفون 5 سي مثل ما قلنا لكم هو اكو اسباب واي اكو طرق تساعدك انه هل تشتري هو او ال 5S ان شاء الله تكون يعني تكفيكم حتى نجمعون بها المعلومات انه تقررون تساعدكم قراراتكم بس انا بالنسبه لي يعني سويت قراري وانه حيكون ال 5S يا مي تو انا همين انا همين 5S اوكي نحكي على ال 5S سولف لي دانر شنو رايك على شلون اقول لك كو اوفر اول يعني كل نظره عامه على الجهاز شنو رايك انه بي وشنو يعني كله اوكي راح ابدي من برا وافوت لي جوا بشكل سريع بس كرأي يعني اوكي اول شيء الالوان كلش حبيت اللون السيلفر اللي هو الاقرب كان للابيض حبيت اللون الاسود اللي هو مو اسود كلش هوايه هم سموها سبيس جراي اللي هو الفضي فضائي يعني ما ادري شلون طبعا ما نسيت اقدم لكم بنتي وياي بالحلقه همين مشاركه والله يا اهلا وسهلا اهلا هسه هم بدي اشارك برايها زين يا حنا ناخذ لها الايفون 5 سي الوردي اكيد والكفر الابيض وياه يطلع فتشي فيك او بالعكس بالضبط اي الذهبي ما حبيته ابدا هيدا تقول رايها بالضبط الذهبي ما حبيته ابدا هاي كشكل خارجي نجي الشاشه ما فرق شيء ابدا هو نفس الامور نفس الدقه الكاميرا الاماميه اتوقع ما فرق لا فرق بس الاتش دي مالته صارت شويه الدقه مالته اعلى. نفوت لي جوا اكثر. الكاميرا الخلفيه واو ترى اللي هو دائما تصور بيها هي احتاجت ترى تحديث كلش هوايه كلش هوايه ممتاز. عجبني لما نسوي المقارنه كالاتي: اذا انت تحب تصور من الهواة مال التصوير، ياخذون طبعا يعرفون الكاميرات الكبيره الاس ال ار وانواع ومواصفات، وعنده كومه عده وياها وستاند والى اخره، يعني كومه شغلات. هذا حلو، بس الاغلب الناس الطبيعيين يعني اللي مثلي اوكي ما يهمهم، يهمهم بس ياخذون صوره والصوره تطلع كلش حلوه. فعجبني هاي الشغله، هم سهلوها كلش هوايه. صارت الكاميرا بسبب السي بي يو مالته كلش عالي البروسيسر، وصار اكو مواصفات بالعدسه، همين العدسه صارت شويه اكبر، هي قليل بس يعني اكبر. صارت الحساس، انا يعني بالبدايه ما كنت فاهمها صح، بعدين فهمتها. هسه العدسه مو يفوت بها الضوء، ورا العدسه اكو حساس اللي يلتقط الصوره والضوء هاي. هذا همين كبروه 15%، كبروه مو زادوا عدد البكسلات، كبروا البكسلات فصارت الصورة أحلى بيها، وضافوا بيها كومة تقنيات اللي هي موجودة بالكاميرات هاي الاحترافية. زين ياخذ لك من كيف رأسا يعدل الإضاءة وما أدري شنو، ويعدل حتى الظل والتوزيع. صحيح. الفلاش فيكوا بيها صراحة، سووا فلاشين. ترى هذا الفلاشين ترى أنتوا تدرون هذا في تشيب جديد. يعني تعرف هذا مو موجود حتى بالكاميرات الاحترافيه؟ بالضبط. يعني هذا الفلاش مثل ما يقولون، انا اريد اوقف هنا وقفه تحيه للفلاش الجديد. يعني هذا هاي الفكره الكاميرات الاحترافيه ما مفكرين بيها، لا كانون لا نيكون لا اي احد من هذول الشركات الكاميرات العملاقه مفكر بيها. وفعلا يعني احنا هوايه مرات تصير من نجي ناخذ صوره بضوء خفيف اصفر، الصورة تطلع كارثة، الصورة تطلع كارثة لقد ما حلوة. يعني فكرة أبل أنه يعني إحنا كنا بالتسريبات متوقعين أنه بس دبل فلاش في سبيل أنه الصورة تكون مضيئة أكثر، لكن أنه صحيح. فلاش بلونين مختلفين، والأقوى أنه بها أكثر من ألف يعني ريشيو بيناتهم، تناسق وتناسب بين اللونين، وأنه الكاميرا هي اللي تحط هذا النسبه مال قوه الضوء. صحيح، مال قوه كل فلاش وتضربهم سوا. يعني شلون شيء ثلاث حركه ترى. يعني انا بالمؤتمر من شفت هيك شيء قلت ابل، يعني اول البارحه ابل سوت لنا ثوره. انا المهم قاطعتكم، راح احكي اني حكي ونسوي. لا عادي، مو أنا بالعكس أصلاً طلعت من خط الرأي، لأنه تحمست كل شوية بالنسبة للكاميرا بصراحة. حلو التصوير، وأعتقد أنت مرة أنمار قلتها، وما أدري هو بالأصل منه قال هاي الجملة، مال إنه أحسن كاميرا هو الكاميرا اللي بجيبك أو اللي وياك هسه حالياً. بالضبط. أي. ما بس أنت دائماً تقولها، وهو أي. فعلاً شيء، فأنت التليفون دائماً وياك. هو أحسن كاميرا، الكاميرا اللي دائماً أنت وياك. بالضبط. عجبني شو يسمونه ال شلون ياخذ لك اكثر من صوره. همينه فكره مو كلش جديده، مو فت فيتشر قويه، مو فت فكره جديده. لا مو هاي اللي انت ببالك علي. لا اكو نوعين، اكو فرق. هاي انا بعدين لاحظته بالمؤتمر لما شفته، مو اللي ياخذ لك هاي العشرين صوره وانت تختار احلى الصوره والجهاز من يختار لك على الصوره، ما دحش على هاي البيرس. خلال ما تاخذ الصوره ياخذ لك ثلاث اربع صور ويسوي دمج بيناتهم، يطلع لك الصوره الوحده، مو اللي ياخذ لك، مو هاي اللي ياخذ تشك تشك تشك تشك اكثر بس من يعني. لا مو جديده هاي، جديده بالنسبه للايفون، جديده بالنسبه للايفون بس. لا هي الفكره موجوده من زمان دنر، هي هاي شلون اتش دي ار بس افضل. لا اي بس ما هذا الاتش دي ار هسه حاليا مو هيجي، هذا ياخذ لك اكثر من صوره بدقه مختلفه، يدمج لك يطلع لك اتش دي ار. هو نفس الصوره اللي يشتغل عليها. هذا اللي أنا فهمته، ما أدري. إيه بس هو يعني كفكرة ككونسبت مال إنه. لا ككونسبت موجودة بغير موبايلات. يس. هي موجودة بالأشجار بوكي تطلعوها من كانت فد شيء يعني من الثورة. لا لا صح. موجودة بشي يسمونه بكاميرات وموبايلات ثانية همينة. يب. كفكرة. السلو موشن موجود بغير أفكار بس ما موجود بالدقة هاي العالية. الفريم ريت. أي هاي ترى. هاي فتش حلو. يبها منه كلش حلوة. حلو لما عجبني بالذات في شغلات الرياضة مو الرياضة راح تطلع كلش فيك. مو. واحد حتى يسوي بها أفلام وسوالف هواي التطبيقات راح يستفادون من أداء. أي تحشيشات ترى تعرف شنو يصير إيش كمية التحشيشات راح تسويه إيش رأسا مثلا واحد يجي يركض ويضرب بوكس وبلحظة البوكس يجي بوم مثل ما المدرسة شاغبين إيش يبطل. ترى فيك يعني ولا والحلو مو لازم انت خلال التصوير تسوي هو وراها مثل الإدت يعني تقدر تختار هذا المقطع اللي تبطئ لي اياه بالضبط هاي ترى موجود بالاي بوفي كلش فكه كلش فكه لا هاي السلومو يعني فشي كلش رائع ومع ان وهاي انت تفيدك بنفس الوقت انه قوه الفيديو 120 فريم بير سكند حتى السلو موشن فيديوز راح تطلع كلش واضحه ترى 720 تعرف 720 وانت بتحكي ترى يعني 120 فريم اللي هو ينتج 720 بالضبط يعني انت تحطها على اليوتيوب اتش دي شنو اشتري بعد الكاميرات بالضبط. الكاميرات العاديه للصور ترى تشكل 30 فريم صح فتتخيل هاي 120 فريم على مدي طلع لك بس ما ادري هل ال 120 فريم راح تكون تشتغل يعني حتى بشكل طبيعي لو بس بالسلومو انت تفهمون شو قصدي لا بشكل طبيعي بشكل طبيعي علي تعرف ليش انت تصور الفيديو وراها تقول له اريد سلومو بالمقطع هذا اي يعني هو يطلع لك الفريمات وانت تختار مجموعه الفريمات اللي تريدها سلو موشن زين ليش ما قالوها من البدايه ها كنت ما راح تبين حد ما يطلع الجهاز هل هو كل الكاميرا كل التصوير الفيديو مالته في فريم ريت راح يكون 120 اذا اذا صارت هيك شيء واحد راح يطلع ما حلو انه هو ممكن يفوتك اللقطه انت تصور فيديو ما تعرف اذا اقفت لقطه تستاهل تبطئها لو لا هيك لازم تقرر قبلها افوت بالسلومو انا فهمت قصدك مثل ما تختار لما تختار التصوير العادي او السكوير او الهاي اس موجود بالاي او اس 7 اللي راح تنزل قريبا انت هيك قصدك فتختار سلومو مو لا لا لا مو هاي يعني لا هي علي انا فهمت قصدك انا شوف تعرف ليش انه التصوير كامل كله 120 فريم بير سكند لانه حكوها قبل ما يحكون السلو موشن لا ما حكوها لا لا بالسلومو حكوها قالوا 120 الاف بي اس ورا ما قالوا على السلومو اوكي خلي راح اتفرج المؤتمر من جديد وارجع لكم لعد يلا يعني عندنا اجل ان شاء الله على الاسبوع الاخر حلقه اي اوكي بس anyway اوكي حتى مثل يعني على قول دانر هي لا اكيد طبعا الوقت كله 120 فريم ريت لانه اي لقطه تقدر تختارها وتبطئها هو يفضل هيك بالضبط يفضل لانه مال اي لا لا نيو سخافه وشون تربطها انت مثلا تريد تحول مثلا يعني اوكي طلعوا لك اللقطه هذا ركض وبعدين قمز بالمسبح واثناء القمزه هي صارت بطيئه زين شلون اول شيء صوره قابل عادي وبعدين وراها تقول لحظه سعيدها وارجع يعني تفتهم شلون بينما تحول هاي فهو كله مو 120 اف بي اس صحيح اوكي بعد همين نجي على موضوع التاتش اللي عجبني همين التاتش اي دي التاتش اي دي طبعا اكو قبل هاي المؤتمر كان كلش حلو 90% من عدد شنو نعرفه فجيت فكان كلش لطيف انه أخذنا بس تأكيدات عليها وحلو إن هم كانوا يعرفون بيها هم لازم يعرفون بس لازم يعني هم لحششوا أكثر من مرة يعني فشلة إذا ما اعترفوا بيها تفتمش أي بالضبط فهم يقولون أكيد إحنا نعرف بس يعني إحنا صدقنا ما شايفيها مثل ما راح تشوفوها هسه وفعلا ترى قواها الشغلات يعني أوكي طلعت بعدين صارت أحلى يعني المهم نجي على التاتش آي دي اللي حشينا بيه احنا كلش هوايه قبل بس اللي لفت نظري شنو بالفيديو بالذات بعدين ركزت وحكاه هو همين الطلع علي شلون ما تحط اصبعك وياخذ البصمة. صح. لانه هو بالبدايه من تسوي انت شلون تضيف بصمتك يقول لك حرك اصبعك اكثر من مره. هاي الحركه شي يسوي؟ راح ياخذ نوعا ما مساحه اصبعك كلها. فانت شنو ذاك الوقت من تجي راح تفتح يعني شلون اقول لك، تفتح الجهاز او تحط باسورد، مهما حطيت جزء من اصبعك راح ياخذها. صح. تعرف مو بس انه شلون ما حطيتها، هو هو هو لما قالها بالمؤتمر قال شلون ما تحطها يعني عمودي افقي ما ادري شنو. ما هي الفكره كلها 360 درجه. لا لا لا لا لا لا انا مدحتش على هاي بالفيديو علي. اكو وحده ما ادري اذا بالغلط لو شنو، مو حطت اصبعها بشكل عمودي او افقي، هو اللي قالها بالزوايا اوكي، بس لا حطتها شو ما ادري شلون اقول لك، يعني الابهام لسه شلون تفتح الهوم، شلون يكون اصبعك زاويه، افتهم شنو قصدي؟ اي ده افتهمك. يعني مو حاطه الابهام عدل. اي هاي الفكره، هي الفكره مثل 360. هاي ترى كلش واو. طبعا هاي كانت انا واحده من الشغلات اللي فكرت بيها قبل ما اتفرج المؤتمر، تفتهم شلون؟ يعني اثناء ما كنا نغطي وهذه كذا افكر ذا اقول لا تقول يعني اصبع لازم اخلي عدل، وهذه ترى كلش بين مصيبه. لا والحلو همينه مثلا اكثر من اصبع، اذا لزمت باليسرى لزمت باليمنى، اصبع ابهامك مثلا مجروح او فتشيب اصبع ثاني، هاي كلش مهمه. وباي ذا واي ترى احنا يعني اذا بالنسبه اللي سمعونا وحتى اذا انتم بالنسبه لكم اذا بتعرفون هاي المعلومه، كتليفون يشتغل بالبصمه ابل مو اول ناس سوتها، سوتها شركه على اساس ال جي تسويها، وشركه صينيه سوتها مع تليفونات، وهمينا الموتوريلا سوتها. نجحت ما نجحت شنو اللي صار؟ لا طبعا ما نجحت بيها. شنو السبب؟ هذا الموضوع ما ادري شنو كان السبب، بس هذا الموضوع انه حساس على مود هاي. يعني ابل لما تسويها كانت يعني ضبطتها يلا نزلتها، مثلا الكمبيوترات هم نزلت فتره تذكرون بها اللابتوبات اللي تنزل بها التاتش والهذي. تشتري فتشي شلون تشتري ماوس تشتري فتشي للبصمه؟ اكو قسم لا صح اكو ناس من بس اقول لك المشكله قراءتها بالضبط مو اكيوريت ابدا اموت لحد ما يفوت. وبالنسبه اذا واحد يحكي على الاكيوريسي، ترى التاتش اي دي اللي هي موجود بالايفون 5 اس، واحد لازم هنا يفهمها قبل ما يشتري الجهاز، اذا اصبعك مبلل او ما راح يلقفها بطريقه، فلازم يكون اصبعك ناشف وتخلي يعني تسوي سكان يلا يفتحها. هاي شغله. الشغله الثانيه علي لازم يكون ناشف يلا لو شنو؟ اي لازم يكون ناشف يعني تنشفه يعني بالمنشفه تخلي اصبعك على المنشفه وبعدين تحركه تسحب القميص خير شيء، تسحب القميص تسحب هدومك اي مكان يلا تقدر تستعمل التليفون. اذا كان عندك جرح باصبعك او مثلا صار عندك لا سمح الله مثلا حرق مو حرق يعني اي المهم يعني صار عندك تشوه بالبصمه مالتك بنص الابهام مالتك او اي اصبع انت بتستعمله هم ما راح تقرا. بس الخبر السعيد انه ما راح يعني ما راح تذب التليفون بالزبل، انت بيج حاله راح تقدر تدخل عن طريق الباسكود مالتك، لانه مثل ما قلنا بالمقاله البارحه نشرناها انه ابل يعني زودتنا بعد معلومات اكثر عن الموضوع، وقالت انه التاتش اي دي يعني يجبر كل واحد كل مستخدم على انه يدخل باسكود يسوي له حتى انه يستعمله يعني خلال مثلا يعني ظروف الامرجنسيز حتى تمنع الهاكرز من الدخول، يعني يستغلون يعني انت عندك كل ما تسوي ريستارت للتليفون راح يطلب من عندك الباسكود. كل ما او حل وديت المصلح يابا يا ابصر شو وديت المصلح تحط الباسكود مثلا تبقى يمه وتحط اصبعك يمه ما يفيد. تخيل ايش تقص له ايش تودي التليفون تجيب طوارئ. او يا جماعه حل اسهل والمعمعة اللي انتم بيها، واحد يحط بصمه اصبعين من اصابعه وخلاص. صحيح. مو هو هو ترى صدق، هو يعني انت خلي اكثر من بصمه، يعني انا بالنسبه لي داردين يعني حاشتري واستعمله، راح اخلي مثلا اصبع الابهام الاثنين مالاتي، السبابه او اللي يسموه هذا بصفه، ما ادري يعني الاسماء، ما ادري من هذا جاب اسمه صابع، من سماها صدق، من سمى هاي الاسماء؟ سبابه يعني سبابه الا لازم تسبي، بالله ما تريد تسبي، هو على مود يسموه سبابه الظاهر ايش بدريني، سبابه ونبوله ودبوله وما ادري ايش اسمه تبوله حمص. يعني يخليك الايفون دخل اكثر من اصبع، وبنفس الوقت يفيدك شنو مثلا، يعني بالنسبه لي اذا دخل زوجتي، لانه ما عندي شيء الحمد لله، اي اكو ما عندي صايم، فخلي لا انا هاي ما اسويها. هو انت ما متزوج ثقيله هاي الانمار، حتى لو اتزوج شنو شنو العلاقه؟ هذا لحظه سولف لي عدينا، هاي سولف لي حلقه 22 لما تتزوج وصيتي لزوجتك، راسا اقولها حلقه 22 واطلع. شايف هذا مثل المافيا هيك، ما اقول لها الف مبروك حلقه 22 واروح. هو راسا راح تفكر تروح تشيك حلقه 22 وراسا تقول لك عيني ضيف اصابع ايدك كليته. حتى ما رجلها من هيك راسا، حتى ما رجل، انا اخاف اي شيء يصير بصمه مال العين بعدين تاخذ. ف يمكن ذاك يعني الوقت راح يصير بيها بصمه مال العين. لا لا بعد هواي اكو شغلات افكار واحد يقدر يستغلها بالتليفونات بالنسبه لابل او غير شركات، افكار يعني ما راح توقف. زين، وافكار انه ما يخلي زوجته تلعب تليفونه. انت ايش طلعت هاي شو قصتك حبيبي، انت يعني ناوي تتزوج حتى تستقر لو شنو؟ من هذا شو تحل مراحه والله ما جاوب ما جاوب ما ثبتت على نفسي. وإذا بعد ثبتت حبيبي ما راحت عليك. بعدين بودكاست ملايين الناس. ياها. من ضمنها اللي راح تتزوجها في المستقبل أكيد. أي هو هذا الشيء صحيح طبعًا. أي شلون هسه شو راح تسوي؟ عادي يعني صريح من هسه ما بشيء. وين الشفافية لعد؟ وين حلوة. حسيتك من الحكومة. مو شاف الحكومة أذكر خريط نفس الحكي. شفافية وهاي إيه. شفافية ترانسبرنسي ترانسبرنسي. خلصنا اتوقع على التوتش موضوع. ها بس اكو هاي موضوع الكريستالة، شنو هاي الكريستالة؟ الكريستالة مدري ياقوت اللي هو الكريستال ياقوت الازرق اللي هو هذا اللي احنا نشوفه مو علي، اللي هو اقرب شيء اللي هو هي الدقمة نفسها، هي السافاير. حتى على مود شو تسوي، هي شغلتين تحمي الدقمه نفسها يعني، لانه انت تنسى الشيب مال الحساس اللي هو مال البصمه هذا، يعني مو طعم ما محمي، فالدقمه هي نفسها تحمي الواجهه اللي قدام، نفس الوقت تشتغل مثل كعدسه حتى تقوي الاشاره اللي يعني المسحه اللي تجي على الاصبع، تفهم شلون؟ بالنسبه لل شوية تفاصيل على البصمة وعلى شلون تشتغلها، احنا قلناها بالمقالات وصراحة نرجع نعيدها بشكل سريع كلش، اللي هي ياخذ لك انه يعني مسحة من ياخذ يعني مثل شلون يجمع يعني نقاط معلومات، نقاط بيانات ياخذها من الاصبع ويخليها بمكان داخل شريحة الاي 7، وهاي الشريحة يعني هتكون داخلية ما تشارك لا عن طريق الاي كلاود ولا باي مكان يعني ولا حتى سيرفرات ابل لو هذه، يعني حتكون جهازك كلها. فهاي حسب نوع حتى من الحماية، خصوصا بعد ورا ما طلعت المصايب مال الوكالة الأمن القومي والهذي، فالناس كلها تشكك يعني صدق يعني حقا تخاف. وأنا واحد من تعرف علي صور دقات بس هاي النقطة حتى لا أنساها، كلش لازم الناس يدير بالهم من التليفونات الجيل بريك الـ 5S من ناو جاي، تعرف بالضبط اكو شيء احنا أبغض ما قلتنا عليه، اي اللي هو يعني هو صح محمي وهذه، بس اكو احتمال عن طريق الجيل بريك او عن طريق غير شغلات انه يكركون يعني هي شلون محمي التشفير، بس يعني يقدرون في طريقه ما يوصلوا لها، خصوصا اي يوصلون لها 100%. تعرف ليش؟ هي ابل شلون بدها تحميها؟ لما تقول لك احنا بدنا نحميها، هي ما حاطه اي طريقه انه ترفع بيها البصمات على السيرفرات، هاي واحد خلال انكربشن، يعني هي مو عايفتها هيك شيء، يابا اني لما اكون جيل بريك، لما يكون تليفون جيل بريك، صار اي مثل اي تليفون اوبن سورس، يعني اقدر استخدم اي شغله موجوده جوا، يعني على ابسط شيء اقدر افتح الكاميرا بدون اذنك، رايت؟ لا اذا اني برنامج جيل بريك لا اقدر. مو هي اي اوكي بس اذا جيل بريك اني دا كريبشن جيل بريك هي يعني هي صح لا انه ما حد يقدر يوصل لها من ناحيه كسوفت وير، بس بنفس الوقت بيها انكربشن يعني لا في علي، حاله شوف جيل انا بريك. اقول لك شغله، شوف هسه زين ما خلي مو يروح للخزن اللي الانكربشن هناك، اخذ راسه من السورس مثلا. اوكي ما ادري نشوف راي انمار بالموضوع. شوف هسه هم مو قالوا على الاي 7، اذا الانكربشن موجود بداخل الاي 7، من ضمنها يكون عن طريق اكسبلويت تستهدف البروسيسور بالذات، اللي هي مو اليوزر لاند اكسبلويت، اللي هي يسموها الكيرنل اكسبلويتس، هاي تكون تستهدف البروسيسور بالذات، ولازم تدخل على البروسيسور. فاوريدي ما دام دخل على البروسيسور، دخل على اي 7، هي انكربتد داخل الاي 7، راح يكون لها اكسس لها 100%. لا مو هي راح يكون هي بها انكربشن غير الاي 7. اوكي يابا اوكي زين الانكربشن ما راح يجي يوم راح ينفك، ما ما راح هو يجي هنا، هو هنا الحكي، هو هنا الحكي ليش؟ لانه انت يعني نقطتك صحيحه مال الجيل بريك، واحد لازم كل شيء يدير باله من او اذا هو ما يهمه يعني اذا انباقت البصمه وشو لا سربت البصمة إذا انباقت مصيبة، تعرف ليش؟ الباسورد إذا انعرف بيها مجال، بس البصمة لا سمح الله إذا صار أي نوع من التكنولوجيا أو أي نوع من الطريقة قدر يطبع بصمتك على أي شيء، ما راح تقدر تثبت إنه أنت ما كنت موجود بهذا المكان. يعني مثلا إذا قدر يوصلها بأسلوب، أنا ما أدري إذا كنت تكنولوجيا، بس أنا دا أفترض إذا عرف الخريطة وعرف شلون يوصلها على مثلا تليفون، وهذا التليفون صار بيه فد جريمة، تعال اثبت انت ما كنت هنا، مو هاي بصمتك؟ اني عندي اشوف بيها فد باب للمشاكل كلش كبير هو من لا ناحية هو الجيل بريك. لابد بيها، لابد بيها في الطريقة. بعد احنا يعني يا ريت لو كنا مجرمين حتى نقدر نعرف شلون نستفاد منها، بس هي لابد بوقتها المجرم راح يعرف شلون يتصرف فيها، او هو الهاكر او غيره يعرف شلون يستفادها حسب مليون مصلحته شغلة وشلون مليون يحصل شغلة عليها. صح. تراكنج يابا أبسط شيء، إذا أنا عندي البصمة مالتك وعندي ناس موجودين مثلا بالإنتربول أو موجودين بدائرة الحدود والهاي، أجيب تاريخك كليته من البصمة، حتى لو مغير اسمك، حتى لو من الهاي البصمة خلص، يعني 100% هذا أنت. الا اذا ما تشتري ستيكرات مال ميكي ماوس تخليها على اصبعك. إيه ذاك الوقت خب لا تستخدم التاتش اي دي وخلاص طفي صدق كذب. فبالضبط يعني انتوا اللي يعني اعزائنا المستمعين كلكم، سواء كنتوا بنات او رياجيل او شباب او صغار، شوي يعني انتبهوا قبل اذا نزل جيل بريك على البوكيت على ايفون 5 اس، انتظروا خلينا نشوف شنو القصة مالته. احتمال يعني راح يكون مكرك بما انه وحتى تاتش اي دي اي شيء جديد، فلا بالضبط بد يعني هسه ما نعرف مصايبه، ولحد الان تليفون بعد ما طالع، فانتظروا يعني بعدين لما اذا طلع واشتريتوه بالعافية انتظروا شوية بالنسبة للجيل بريك. خلينا نفتح وعلي، حتى اذا طلع امين كبدايه، مع ذلك للمستقبل دير بالكم من البرامج لما تنزلوها، هو يفضل ما تنزل، يعني قصدي حتى البرامج مال الجيل بريك وهاي، يعني تكون متاكدين من هاي البرامج موثوقه 100%. اي بالضبط السورسز اللي تنزلون من عندها، يعني مو اي تروحون تدورون في شيء يعني مكرك. افضل الصراحه انه واحد ينزل من الستور الاصلي مال السدية، ومن السورسات المعروفه مثل هذول بيج بوس وغيرهم، وهذول زود تي في. هذولي صحيح صحيح، اما مو فد شيء، شلون اقول لك، فد شركه رسميه او فد شيء عندها بس عقود غير وهذا، بس شكل ما شويه. اتوقع بالضبط، بس ما اتوقع مثلا يسوون فد شيء المضره، لانه ترى هذا عيشهم وهم اي الكوميونتي مالتهم الجلبرة. اذا عندهم دبل دبليو جي سي خاص بيهم، ما ادري ايش يسموها، جي دبليو دبليو ام دبليو جي سي اي دبل دبليو جي سي خاص بيهم، ايش دبل دبليو دي سي، بس خلاص ما جاب لنا. بس يعني هذولي ناس ايش قد ما وصلوا، صارت هي هذا العيش مالتهم وهي هاي مصلحتهم، ما اعتقد راح صحيح. يضروا، بس تخوفك من او مثلا واحد واحد واحد من يسوي جيل بريك للايفون 5 اس، اذا نزل انه ينزل بس الشغلات اللي هو كان متعود ينزلها من الجيل بريك، الى ان نفتهم شنو القصه. يعني مثلا اكيد اي واحد ابو جيل بريك متعود مثلا ينزل هذا هاي مثلا انلم تونز مثلا دريم بورد وينتر بورد وهالشغلات خلي ينزل هاي وبعدين الى ان نفتهم شنو وضع التاتش اي دي من الموضوع يلا يبدي ينزل كل شيء. واهم شيء اهم شيء الابتعاد عن السورسات اللي تكرك والسورس أيه. العربي اللي هم كلهم يستعملوه ابتعدوا عنه لانه ما تعرف انت ايش راح يكون موجود بهذا الكراك مالته او احتمال صحيح. يعني يقول لك هو اسمه بس هو يشتغل شغله ثانيه فيعني اصرف لك مثلا دولار دولارين زايده من جيبك احسن حتى على الاقل انت محافظ على خصوصيتك صحيح. بس اذا طلعت البصمه يعني وخصوصا هسه عايشين احنا بعالم الانترنت ترى ما يرحم كارثة. فهذا شيء فد نقطة كلش مهمة وعلى مود هاي أبل عنت عليه وكتبنا عليه هذا الموضوع اللي هو أبل أصلا ما راح تخلي أي ديفلوبر أو أي مطور قصدي إنه يعني أي بالعربي إنه يطور أو يستعمل فد شيء إنه العلاقة بالتاتش آي دي يعني يصير عنده أكسس عن طريق الـ API وعن طريق الـ SDK وهذه لأنه حد ما يرتبون وضعهم يشوفون شلون يقدرون يحموه من المطور نفسه يوصل له بطريقة مثلا يعني بس إنه يستغل الخاصية بدون ما يقدر إنه يكشف الفايلات مالتك الخصوصية. بوقت إحنا كنا نقول إنه يعني ما نتخيل شنو ممكن مطورين يسوون وش قد حلو هاي بس ما كنا مفكرين بهذا النقطة لما قالوا بالمؤتمر يلا حسنا ها والله الموضوع خطر بالضبط هي الفكرة شنة حتى أنا واحد من الناس يعني قلت يعني حلو إذا أضيفه مثلا بالألعاب أو سوي بيها فتشي بس هو شوف راح تكون هي طريقة عملها كالآتي وهي أكيد هيك راح يسووها الحل حل حل هي نفسها طريقة يعني هي شغل التاتش آي دي راح ياخذ مسحة يروح للتشيب التشيب يسوي لها معالجة وهذه ينطي امر للبروسيسور انه يسمح مثلا بالدخول او عمل بيرتشيس يعني عمل شراء مثلا للبرامج او الاغاني عن طريق الستور بتفتهم شلون يعني هاي المسحة ما راح تطلع خارج يعني ما راح تروح على بقية اجزاء المعالج او تروح عن طريق السوفتوير بس مجرد يطلع لك سماح ف يقدر صاحب الابلكيشن يعني يخلي فد نوع يعني هو الكود يخليه اللي هو ياخذ مسحة الابلكيشن يدزها للتشيب المعالجة مال شو اسمه مال بصمة ومن هناك ترجع له بس جواب تعرف شلون يعني ماكو اي ما يسحب بصمة يسحب بس شلون الاوثرايزيشن مال البصمة اي هيك شيء تفهم شلون يعني ما راح البصمة يعني ما حد يشوفها بالضبط يعني يعني كأنه دا يسحب باسورد بس هو بالحقيقة دا يسحب بصمة افتهمت عليك علي اي يعني ينجبر كل ابليكيشن انه لما يسحبها يفوت بمرحلة تاخذ الداتا تطب رأسا بالتشيب تفهم شلون ماكو اكثر من غيره مثلا يعني شلون مال ان اب بيرتشيسز وبن هذه دا ينجبر انه ياخذها من سيرفر ابل اوكي اللي يعني طريقة الشراء والهذا يعني البروسيسنج مال البيمنت تكون عن طريق السيرفر مال أبل تفهمون شلون؟ اي والله لا صح مضبوط اي فيعني فيمكن هي شو بعد انه على الطريق يعني أبل جزء فكرة بيها من هالناحية وبس انه بقت تضبطها شلون تكون العملية تمشي بطريق صحيح 100% وبنفس الوقت تكون سكيورد حتى انه ابد ما يخلون يعني صدق الديفلوبر ما يقدر يوصل للداتا الموجوده داخل التشيب زين فهموم يعني ما قالوا انه هذا فد موضوع شيء خلص انتهى يعني ما راح يقدر اي ديفلوبر لا مدى الحياه ما يستعملها قالوا بالوقت الحالي فبعد زين هسه انت شنو رايك انمار شويه خلينا نسمع صوتك اشتاقين لك الله يخليك والله أنا مشتاقت لكم شنو كذب صار لي ساعة أسمعكم المهم أنا يعني هسا أنتوا طبعا حكيتوا عن الكاميرا والبصمة كفيتوا وفيتوا أنا هذا رأيي أحكي لكم رأيي على السريع عن الألوان أنا اللون الذهبي بصراحة عجبني واللون الأسود الجديد كلش حلو لأنه الفضي الجديد هذا اللي على الجهات عجبني حلو المهم هاي الألوان تبقى هي أذواق ناس طبعا بس أنا شلون دائما أنتوا تعرفون أنا يعني بالنسبة إلي التليفون هو عبارة عن التطبيقات عبارة عن الابليكيشنز دائما أنا من يعلنون عن آيفون جديد أشوف أباوع زين هاي الخاصية الجديدة شلون ممكن حتفيد المطورين، شلون ممكن حتفيد انه تجيب ابلكيشنات جديده للايفون انه تصير فشي غير شكل، اشياء خصائص احنا ما كنا نعرفها قبل. انا اول ما شفت 64 بت بالاي 7 الصراحه كيفت، لانه سرعه خرافيه و يعني ثوره، يعني بصراحه اول البارحه ابل سوت ثوره جديده بعالم التليفونات انه اول تليفون 64 بت. ثوره لا يعني فعلا يعني احنا احنا احنا بهالوضع اي تفضل. ده لا لا لا لا خلاص لا شو بردها سعرك ابوك مو بودكاست لا يحكي عيني يحكي لا انا دا اقول انه مو بس السرعه انمار، حتى النقل المعلومات كل شيء راح يعني طبعا يعني شوف احنا بهسه راح نرجع للموضوع اللي انا دائما احكي بيه ويعجبني انه شلون على قولتكم اتفلسف بيه، انه ابل دائما هي محرك التكنولوجيا، ابل دائما هي اللي تبدي تحرك العالم على شغلات جديده، تبدي تحرك العالم التليفونات او عالم التابلتس على شغلات، يعني الكل ملتهي شلون يحط فيكات وما اعرف شنو مثل الاس 4 والنوت 3 والهاي، ابل جتي وبكل بساطه حطت لنا 64 بت ونقله بالسوفت وير ونقله بالبروسيسنج الابلكيشنات. ما تعرف انمار بس حبي يعني في النقطة عسرة اقول لك اياها، يعني هي لما حولتها 64 بت انت تعرف حركة ذكية كلش، بدل ما تستعملها بروسيسر بعد اقوى من هذا. بالضبط. ليش دت انه صرف فلوس وريسورسز والتكنولوجيز جزء بعد شويه غاليه كمان من ناحيه انه كم مثل ما هم يريدوها وهذه فيسووها 64. يعني هي هنا يعني الفكرة. مثل ابل تريش سوت سهلت الموضوع على الديفلوبر، سهلت الموضوع على نفسها. بالضبط صحيح. يعني فتشي. بعدين ثاني شغله حاب اني هوايه احكي عنها والنقله هي من صدق، هو بروسيسر الام 7. الام 7 يمكن ناس هوايه منتبهوا له، ناس هوايه يعني يجوز ما عاروا له هوايه انتباه، بس الام 7 ترى نقله بكل معنى الكلمه. الام 7 عسر يعني نحكي شنو هو. الام 7 هو بروسيسر بس ياخذ حركات التليفون عن طريق حساسات البوصله والاكسلامتر والجايروسكوب. يعني ابسط شيء هم كاتبين موقع ابل انه مثلا اذا انت عايف تليفونك اذا يعني هذا الام 7 استشعر ان التليفون صار له نص ساعه او اكثر ما متحرك، راح راسا يتبرمج انه معناها صاحب التليفون نايم او مدى يستخدمه، اذا شو يسوي؟ يقلل الاستقبال، بالتالي ايش راح يصير؟ البطاريه يحافظ عليها. بالضبط، راح يحافظ على البطاريه. بعدين الام 7 راح يجيب لنا فت ثوره بالابلكيشنات. بس تخيلوا شلون المطورين راح يستخدمون الام 7 حتى يجيبون ابلكيشنات جديده، خصوصا مجال الفتنس، بمجال الهاي الرياضه والحركه والجي بي اس وغيره. بالضبط. صح. يعني انت من تجيب هاي الحركات كلها خلال بروسيسور واحد راح تقدم فت ثوره كلش قويه. يعني ابسط شيء الابلكيشن مال نايك اللي اعلنوا عنه، ترى الابلكيشن مال نايك كلش حلو، انت تتحرك وتركض وهاي وتسوي رياضه وراها تنافس ويا جماعتك بالجيم سنتر، يعني حتى هاي موتيفيشن انه واحد يسوي رياضه وهيجي شيء. يعني طبعا على طاري الباتري، ولو ده قاطعك بس ملاحظه هيك سريعه على طاري الباتري، غير انه بالطريقه هاي من راح يزيد من عمر الباتري، اكو شغله ثانيه. قبل لما كان هاي المواضيع الحساسات الجي بي اس وجيروسكوب وكل هذول لما موجوده بالاي 7 او كان اي 6 قبل، لما كان موجود جوا الاي 6 لازم الاي 6 دائما يبقى صاحي. هذا كلش مفيد، راح يظل الجي بي اس مثلا يشتغل من غير ما يشغل كل الاي 7، ما يحتاج. بالضبط. يعني حركه كلش ذكيه من ابل انه حطوا الام 7، انه لانه الام 7 نوعا ما استخدامه لما التليفون مطفي اكثر من الاي 7. الاي 7 اكثر. قصدك الام 7؟ انت قلت الاي 7 استخدامه اكثر من الاي 7. اوكي جوز خربت. لا قصدي انه هي هواي يعني 7ات بها عبالك شو اسمه فاتح شركه بغداد. بالضبط. لا قصدي انه انت الام 7 تستخدمه هوايه من التليفون طافي، او من انت مثلا حاطه على نافيجيشن، او بس تعرف تحديد موقع هيك شيء. فشون انت تبقي الاي 7 طافي او بلو باور ستيت، لانه الاي 7 انت تستخدمه بس لما تشغل ابلكيشنات من تستخدم التليفون. فبهالحاله البطاريه راح تحافظ عليها، وهمين راح شلون تقلل الباور مال الجهاز كله. وشغله ثانيه اني بالنسبه لي اتوقع، يعني اتوقع كلش كبير، انه بروسيسور الام 7 بما انه هاي الثوره بعالم شلون الفتنس وتطبيقات الرياضه والجي بي اس وهيجي، اتوقع كلش انه راح يكون موجود بالاي واتش مال ابل اللي ممكن تعلن عنها السنه الجايه، لانه احنا اوريدي نعرف انه ابل يعني تحاول شلون توصل الفد ساعه شبيهه كلش بساعات الرياضه وساعه نايك وهالشيء، انه بس اكيد ما راح تقدر يعني تنافس بها سامسونج الساعه ايه الخرافيه. اي لا طبعا سامسونج ساعه رائعه. اي فيعني احنا نباوع نرجع لنفس الموضوع، انه ابل دائما تفكر بشغلات ما كانوا الناس مفكرين بها. يعني انت هسه حتى علي جبت طاري الفينجر برينت، اكو ناس قبلهم سووها بس فشلوا، انا متاكد ابل هالمره راح تنجح. تدري ليش؟ لانه انا بس شفت ريبليسمنت فور باسورد، الفينجر برينت راح تصير بدل الباسورد، حتى حكينا بيها بالبودكاست الفات بالثمانيات مالتنا الفينجر برينت، وانا اكدت على هالشيء. ما دام هيك صارت يعني هاي هي الخطوه الصحيحه للفينجر برينت، لانه لو حط لك الفينجر برينت بس حتى تفتح الجهاز راح تكون مثل ما يقولون بوينتلس. بس هي بعدها ترى الشهر تقريبا بوينتلس، يعني هي انت تعوضك عن استخدام باسورد مال ابل بس ومال انلوك. اوكي الى حد ابل لما تحل موضوع المطورين تعطيهم اكسس عليها، يلا ذكروك الصدق الصخرافيه. مو هو انت هسه احنا حكينا بيها، اذا ابل بس راح تفتح مثلا انه للمطورين ياخذون بس الاوثرايزيشن مال فينجر برينت، بدون ما ياخذون الفينجر برينت نفسها، خلاص راح ينحل الموضوع. اي إلا إذا أبل هي تربطها بخدمات، يعني مثلاً حسابك مال باي بال، حسابك مال بنوك، بالضبط. تويتر، فيسبوك، وهذا كليته هي من جوا تربطها، ذكرك راح يصير إلا إفادة أكبر. ما أدري شلون موضوع المال المطورين حلده استبعده، ما أعرف شلون راح تحلها. لا هي ترى هي سهلة، بالضبط هي سهلة، تأخذ authorization، يعني هي تطير الاوثرايزيشن ابلكيشن يشتغل، لان يعني هو اوريدي انت الفينجر برينت مالك ستورد بالتليفون، موجود بالتليفون، فما راح يحتاج ابلكيشن ياخذ بالبصمه نفسها، ياخذ بس الاوكي من ما فهمت قصدي. اني بنك اريد اسوي اونلاين بنك، وعندي تطبيق واريد هذا التطبيق استفاد من عنده بالبصمه، ما يفيد انه هاي البصمه والله ستورد يم هاي، غير اني اعرف البنك على شنو عندي اعطي، اذا راح احط كل شيء للجهاز مال ابل، وانت البصمه تعطي جهاز ابل، وابل دي قرر، ما يفيد. اكو مرات يعني اكو بعض الشغلات ما تفيد، لازم برا ابل احنا نعرفهم انه شلون هم يهتمون بالمطورين، وحتى هاي الحركه هسه انه حاليا ممنوع المطورين يدخلون عليها، هاي حركه اصلا من صالح الديفلوبرز ومن صالح الكوميونتي مال الاب ستور. لا أنا ما دا أشوفه فد شيء مو زين، أنا بالعكس أنا دا أقول ما أتوقع راح يجي يوم إنه المطور يستخدمها إنه يقدر يأخذ البصمات. أي لا. إذا بالطريقة اللي يحكي بيها علي أوكي، بس هاي ما راح تفيد الكل الناس، أكو ناس ما تفيد هاي الفكرة يعني. ذاك الوقت يجوز تصير إنتجريتد داخل شو اسمه داخل السوفتوير ممكن. يعني المهم بس ما تعطي اكثر من هيك ما صور، بالضبط. انا غالبا الشغله اللي اتوقع بس كل شيء ولا عندها، يعني هذا الموضوع البرايفسي وها كلش مهمه من ناحيه الابلك، يعني هو الكيوزر، انه يعني اليوزر برايفسي مالته شيء مهمه بالنسبه له. انت على ابسط الامور، انت دا يطلع لك ودا يقول لك يابا راح استخدم الكونتاكت مالتك وراح ارفعها للسيرفر مالتك مثل البرنامج الفلاني بدون ذكر اسامي. مع ذلك همنا قاعدة تصير هواية أمور نصب واحتيالات. أي يعني لابد تعرف فيها نوع من الثغرة. صح. إيه طبعًا هو ده تروح للسيرفر، ومع ذلك أنت ما تضمن زين هذاك إيش يسوي بي. أي فتخوف. هي أخطر من الباسورد البصمة، فأنا مود هاي. زين. قبل يعني حتى ننهي البرنامج، بس خلي يعني كل واحد بيكم إنه تقولوا لي اذا حتاخذ الايفون 5S ايده وليش. اوكي قبل هاي تذكرت يعني نفسي هذا الموضوع صار نفسه. لحظه ايه شنو نفس يلا ايه ايه اي ورك اي ورك اي يعني مع الاسف نعم شرفة اوكي تذكرت اي قبل ما احكي ايش مع الاسف ما توقعت هيك حركه فيس بام بالضبط حركه حيل حيل محلوه من عندكم ابدا اذا طبعا طلع هيك هو شوف الموضوع شوية مبهم احتمال هو هيك ترى مو ماكو غير هو صحيح والله خلص يعني راحت علينا ثبتها التهمة اوه مع الاسف باختصار شديد انمار كتب البوست روحوا شوفوا اسم تطبيقات الاي ورك على اسم جاني الاجهزة الجديدة خبر كان جدا مهم وهاي سووها غالبا همنا ويا الاي ورك اللي هو يشبه الجوجل دوكس اللي راح يكون على البراوزر ف اي ورك فور اي كلاود اي بالضبط بها فائدة هواية بس هم سووا قالوا مرة واحدة اهم برامج اللي يسموها الانتاجية اللي هو الاي ورك بالنسبة لهم ثلاثتهم الكينوت ونمبرز وبيجز بالاضافة للبرامج بيها ابداع من ناحية الانتاج اللي هو الاي فوتو واي موفي اوكي فكل اللي تجمعوها هيك باكج واحد قالوا يابا فري هسه كل يتنفرحنا بالمؤتمر لاحظنا بعدين انه ثلاث اربع مرات عاد كلمه فور نيور ديفايسز بالضبط فري للاجهزه الاي او اس الجديده زين فري للاجهزه يعني شنو بعدين شوفها انه يعني اول ما تسوي اكتيف ادرسر راح تلقى البرامج موجوده تنزلها فشكينا بالموضوع انه وهاي علي هسه اكد الشك مالتنا انه لا 100% راح يكون فقط الاجهزه الجديده شلون يعني الاجهزه الجديده يعني هسه انا عندي ايفون 5 خلص راحت عليه باكر اشتريت ايفون 5S لما اسوي الاكتيفيشن اخذهم كليتهم فري اذا ما اشتريت جهاز جديد معك ماكو اي بس انا اريد اوضح شغله انه انت اذا اشتريت الجهاز المهم يكون جديد مو مهم يكون اجدد جهاز يعني ممكن لا لا جديد يعني راح تسوي له اكتيفيت يمك بالضبط يعني اقول اذا لحظه اذا اذا اذا اذا كان مستعمل اتوقع نفس الشيء عادي نفس الشيء اذا اشتريت ملخص حكي اذا اشتريت ايفون 5 4S من مثلا من ورا 1.7 من 1.19 هذا هو القانون مالته من ورا 1.9 وسويت له اكتيفيت راح يعطيك اياها الابلكيشنز ببلاش خلاص زين على اي او اس 7 اذا مس لا ما راح يفيد زين فردت اقول لك اذا مسحت كل شيء لا لا لا لانه هو فوقف ترى هي هم انا بيها لوفه مو اذا مسحت كل شيء كان ما دابيع الجهاز وجيت سويت بها اكتيفيشن يعني يمكن بس على الاي او اس 7 لانه كاتبين بال اي ما يخالف يا بابا على الاي او اس 7 وهم اسوي كاتبين فور انه الاب ستور الفري اون اب ستور فور كواليفاينج اي او اس 7 كومباتبل ديفايسز لا دي يا بابا على الاجهزه الجديده هاي الاجهزه اللي تجي من المصنع عليها اي او اس 7 لا اي او اس اي او اس 7 كومباتبل ديفايسز اللي هي الايفون 4 وفوق اوكي لا عاد انا هاي هي اي او اس 7 كومباتبل اللي اذا انت... الخطوه اللي ببالي ممكن تصير اكتيفيتد از سبتمبر 1 لا معناها ما تصير دانر لانه التليفون بس يشتغل راسا اليودد مالته يصعد السيرفرات ابل خلص اوكي على اكثر يعني اذا هيك المستعملات مو مشموله بالموضوع لا ما مشموله طبعا لا اذا معناها اي مو حتى لو انت اول ما تسوي اكتيفيت للاي او 7 صدمهم على الديفايس المهم انه اول اكتيفيشن شيم اون يو المهم انه اول اكتيفيشن بعد 1.9 اوكي خلص ماكو لوفا ماكو فري يلا روح تونسو هاي انتهى الموضوع بالضبط يعني اذا ناوي تشتري ايفون جديد راح تتونسون ايفون 5S او ايفون 5 واحد شلون اذا خلص نوع على 5S خلص بعد يعني بعد ما يهم الموضوع دنار هو سوى لنا مشكله اي دنار يعني ما تريد البرامج هاي اريدها بس خلص انا راح اخذ 5S خلص اوكي راح اخذها زين نحكي بها نجي على سؤالنا اذا نحكي بها وانت موجود بالاردن اوكي بالضبط. سلم لي على الألف وكسر. بالضبط. اللي طبعا ألف وكسر للي يسمعنا أردني يا حبيبي، مو دولار. يعني $500. انت وين؟ انت وين؟ بالضبط انت وين؟ يعني $1,600 تقريبا او $1,500 ده اشتري لي اي ماك. بالضبط اشتريك اي ماك من هذا لا بأس به. اي وكل شيء وياه عمي. زين نجي على السؤال. اي هسه دانر انت راح تشتري ايفون 5S او السي وليش؟ 5S لانه انا عندي ايفون 5، فالسي ما راح يفرق كلش هوايه وياه الا اللون، ومو هالقضيه. انا بالنسبه لي ادور على الهاردوير اكثر شيء. ليش 5S بالاخص؟ بصراحه على مود شغلتين، الاهم عندي اياه كان السرعه، ثاني نقطه الكاميرا، ثالث شيء اللي هو حلو بس اوكي بس ما اعتبره من اول اهم شغلتين اللي هو التاتش. هاي بالنسبه لي. ليش؟ اوكي انمار. انا بالنسبه لي 5S اي ثينك راح اخذ الذهبي للتغيير. لا انا اسود. اي انا اسود بس حتى الناس يعني يعرفون انه هو الذهبي. اوكي هاي هاي. لا أنا بالنسبة لي مستحيل أخذ الأسود، مستحيل أخذ الأسود، يا أما الأبيض أو الذهبي. بالنسبة لي الأسباب، أول شيء هو التاتش آي دي، لأنه أنا فعلا أعاني من راح السالفة. وثاني شغلة اللي هي عندك مشكلة بالسكيورتي كل شيء هواي. بالضبط. أي فعلا أنا أعاني بالسكيورتي، فلهذا أنا عندي أهم شيء هو البصمة التاتش آي دي. ثاني شغلة هو الاي 7. الكاميرا طبعا نوعا ما اوكي هي مهمة، بس نوعا ما كنت يعني اكسبكتنج انه راح تتطور لهالدرجة، فا اوكي يعني ما صدمت بالفكرة. اوكي اوكي حلو زين حلو عجبني، بس انه كنت شلون اقول لك متوقع انه راح اكون اكسايتد للكاميرا، فشلون ما كانت سبب، بس اني بس اكدوا لي التاتش اي دي خلاص يعني قفلت على 5S، لانه فعلا انا عندي مشكله بالسكيورتي. زين عندنا سؤال اتوقع عليه من هذا السؤال بباله، احنا عرفنا ليش بدك تشتري ال 5S، بس ليش بدك تشتري ال 5S الذهبي؟ اي صدق والله ما تستحي على نفسك. حلو انا بعدني معارض. شوف لا تذكرون انا من زمان معارض. الذهبي مال ال 5S مو ذهبي ذهبي، مو ذهبي شفناته، مو ذهبي واقع، ترى الذهبي مائل الى الابيض، يعني الا لما تتقرب على التليفون يلا تكتشف انه هو ذهبي. بس بعد ما راهم، بعد ما راهم حبيبي، بعد ما راهم بالنسبه لي ما راهم. الباك جراوند ازرق والايقونات ملونه مشعشعه وهو لونه ذهبي بعدين اسود. بعدين انا بعدني ما قررت، ترى احتمال قوي راح اخذ الابيض، بس انا بالنسبه لي مستحيل اخذ اسود لان يعني يعجبني اغير، ما راح ارجع اخذ. تعرف اكو احتماليه انه انا اقلب على السيلفر وقت الشراء، بس حاليا على الصور اللي شفته عجبني هوايه هذا ما يعني انا حتى الشوب العربي اقول اللي هو الجراي سبيس، يعني حتى تسلسلي انا بالايفون ال 3 جي مالتي كان ابيض، 3 جي اس اسود، الفور اسود، فور اس ابيض، هسه الفايف اسود، الجاي مستحيل راح يكون اسود. طبعا انت تعرفوا شنو رايي على الايفون 5 اس الجديد الاسود، قلت لكم ذاك اليوم عباره عن ايفون 4 بس خلي له شاشه 4 انش ومكبريه ومسرعي، يعني من ناحيه التصميم عباك رجعوا نفسه، بس يعني هذا مو سبب حيمنعني من اخذ هذا اللون. انا راح اخذ يعني افكر اخذ اللون الاسود، لان يعني انا دائما ما يعني الابيض حبيت اكثر شيء بالايباد بصراحه. انا واحد يعجبني الدعايات، يا شوف يا الدعايه الاكثر تقنعني باللون اشتري الايباد. اشتريته لانه عجبتني دعايات مالته انه طلع لك الايباد وشون تعرضه لك. انا واحد اتوقع ترى مركزين على الذهبي هالمره، مركزين على الذهبي هم 100%، مركزين على الذهبي والابيض همينة. فبس ما ادري بس بعدهم يعني اعلان يعني طريقه الاعلان ما خشت بعقلي، تعرفون شلون الايباد بوكيت صدق خشت بعقلي فاخذت ابيض. هذا الجهاز الوحيد الابيض عندي يعني، فراح ارجع اخذ اسود. تعرف عليه هو على كل اتوقع ثلاثه قرارات احتمال تختلف من ناحيه اللون وقت اللي نشوفه على ارض الواقع. هي يفرق لما تلزمها بالايد وتشوف اللون قدامك. بصراحه اذا نحكي اكثر لون راهم على اي او اس 7 هو الابيض. اي اتوقع عليه نفس الشيء. لا الباك جراوند البي دي بي شويه بنفسجي، والدوائر والهاي راهم اكثر والاسود. الاسود اقول لك شلون الله يخليك، انا كنظره فنيه انا بكاسو كنت اشتغل قبل 3 سنين، دائما الاسود يحب الالوان الهادئه والغامقه، شلون تاخذ لون بنفسجي فاتح؟ بدي اقول لك، انت اشتغلت بكاسو؟ اي اشتغلت بكاسو وين اصلا همين؟ هاي شنو؟ اي لا عدساني ما اشتغلت، اشتغلها اكو بالش اسمه بالعبدلي عندهم فرع. كيف تكون بكاسو؟ اي دورات. اوكي كمل، ليش راح تختار 5S لو 5؟ بالنسبه للاسباب، الاسباب طبعا كنا احنا ناخذ 5S، شيء متي من 5C، مو انه بالنسبه للسبب هو انا عندي يعني شغلتين هي عندي اهم شيء، هي قريبه من انمار، عندي سرعه انا ارتفع شيء صدق سريع، صح الايفون 5 كل السريع، وبصراحه لي هسه بدا اشوف بي اي شيء يعني انه بطيء، لو دي يضوجني لو دي يتاخر، لو لا بالعكس دي يشتغل في شيء بسرعه خرافيه، بس لما مثلا قالوا انه السرعه مالته اكثر بمرتين و64 بت، وهذه تحمست اكثر انه احصل في شيء بعد اسرع من هذا. صحيح زين، مو بس هاي راح تحس بالبطء اللي قدام لما تنزل تطبيقات او العاب وكذا هم راح يقدروها على الفايف اس، فبالنسبه لك راح تصير ثقيله. هاي همنا يعني كتكمله حكي وتقاطعتني، اللي هي التطبيقات. الناس بما انه الابل ستور، الاب ستور قصدي، اللي هو اكثر يعني ستور انه مال تطبيقات عليه مطورين يعني صدق يشتغلون، ومطورين مبدعين، ودائما اكو تحديثات بشكل يومي، وباللحظه ما ادري كم ابلكيشنز جديد، فلا بد انه يعني كلهم راح يستغلون يتوجهون على الايفون 5 اس يستغلوه، فبحاله راح يحتاجون هذا البروسيسور يستعملوه هذه حتى يطلعون الابداعات مال هالتطبيقات، فما راح يعني اجازف اذا اخذ يعني ابقى على الفايف وما راح استفاد يعني اطلع روح التطبيق مثل ما هم يريدون، مثل كان ما له هو على الايفون 5 اس، تعرف قصدي؟ صحيح. زين، بالنسبه للسبب الثاني عندي اللي هو البصمه اني طبعا اتمنى لو كانت اكثر من هيك، بس مجرد انه انلوك اي، بس بنفس الوقت هي كلش تفيدتني او حتفيدني من ناحيه اني انه يعني كم مره انسى التليفون، او شلون اقول لك، مثلا مرات يدقون تليفون ويريدون مثلا الشخص اللي بصفك، بعدين وراها انت تعوف على هذا الشخص يحكي بتليفونك، بعدين وراها مثلا تروح تسوي شغله بالضبط، هاي مشكله السكيورتي اللي عندي، فايت مثلا فات ايميل، فات مكان، فات صور، فات مسجات، هذه تقوم انت تفكر هالمره، هاي شغله. شغله ثانيه مثلا انا اضيع التليفون، يعني مضيعه كم مره والحمد لله، يعني اكثر الاوقات لقيت التليفونات، اي يعني كلها لقيت مو اكثر اوقات، يعني الحمد لله ما ضيعت واحد تليفون من صدق وراح من عندي، الوقت كله انا تفكيري ما راح يكون بالجهاز خسرته، يعني تخيل انه انا عندي تفكيري الحقيقي هو اكثر انه على المعلومات اللي بي وعلى الخصوصيات مالتي اللي بي، هواي عندي باسوردات عليه، هواي عندي ايميلات رابطها ويا الجهاز، يمكن شيء 10 ايميلات و10 اكونتات رابطه انا بالتليفون واحتاجها كلها، وباسوردات كومو، وعندي يعني الباسوردات مخزنه على التليفون، يعني دا اعطيكم هسه المصايب اللي عندي اياها على التليفون حتى اذا ترين بوجو انتم، اهلا وسهلا بالضبط، جربوها ورا هسه ردت اقول يابا هاي عرفتوا يلا روح. عرفت شكو بتليفوني، فهواية عندي مصايب انا يعني اخاف عليها اكثر من ما هو يعني تخيلوا وصلت قيمتها اكثر من قيمه الجهاز، مرات المعلومات اللي طبعا يعني عمر شغل بالضبط، هواي شغلات، فعلى مدانع الايفون 5S من ناحية السكيورتي مال بصمة فشي خرافي، يعني حتى ما حد اصلا يقدر يعني لا يقدر يسوي له ريستارت، لا يقدر يصرف في طريقة ما حتى يسوي له مثل كأنما سوفتوير جديد يسوي له ريستور ويرجع الكيا، وهذه لا كل شيء ما راح يقدرون يسوون، خلص بعد انه يعني بس ينباك خلص انه هذا صار طابوقه، اضافه بعد اقوى صارت الشغلات الحمايه بالاي او اس 7 يب، ومع الكاميرا طبعا همينه واحده من الاسباب شيء يعني مش اقول لك مثل فتشي واحد فاني يسوي بين فتره وفتره، يعجبك تاخذ صوره حلوه يعجبك هذه، بس الاساسيات هي البصمه وهي السرعه بالنسبه لي، وعلى مدى انا صقر داخل الايفون 5S. حلو يب الساعة بي صلاة يمكم أربعة ساعة أربعة لا مستحيل روح ونام راح أتسحر وأصوم باكر ما تعرف ليش بالضبط لأنه كلش تأخرت يعني خزنوه وسنت له بعد باكر لا حد يخبرني إلا إذا جي تي أي نزل مستحيل تقعد يوم 17 لا يعني لا لا احنا مترقبين ان توصل قبلها يعني هذا هو املنا توصلنا تحت الطاولة انه انت تحت الطاولة تحت ما تحت الطاولة جوردن فيرست خلاص انتهى الموضوع اي بالضبط الاردن اولا انت بهاي السوالف صدق رهيبين بالالعاب والهاي صدق تجيبوها اي سيريسلي ما انا اليوم كنت بوصل بلد ودا تشيك ودا سوي اتفاقيات وهاي تذكرت انا انشارتد 3 جبناها قبل الريليس بثلاث ايام اي تحشيش اقول لك طبعا للناس اللي يسمعونه يعني بس هو موضوع ما له دخل بس يعني اذا احد يسمع وحصل بطريقه ما جي تي اي رجاء لا تنزل صوره لا بتويتر لا بالفيسبوك اي لان حتقهرنا هوايه لا لا مو على القهر ولا تسجل اي فيديو تنزلها لا تنزلها باليوتيوب لانه العلس بفلس من بارحه اكو فيديوهات بارحه شفتها اليوم دا شفت شانلات اصلا شانل ما بقى كله مو بس الفيديو لاحظت صدق انت قلت لي على الفيديوهات انا سويت سيرش ما لقيت شيء اقول لك كل اللي شفته من اليوم الصبح ما بقى حبيبي ترى روكستار محضره شو اسمه روكستار طبعا انا محضره فريق كامل بالمره اذا حصلتوا نصيحه طفوا النت والعبوا بالضبط لعبوا انتم النت طافي هذا كلش مهم لانه اذا وصلت المرحله مو بعيده انه مايكروسوفت وسوني محضره الباندات مايكروسوفت غالبا اكثر من ما هو سوني مايكروسوفت لانه عندهم هيك قانون اكثر من سوني شويه تغلس على الموضوع ها اكو شنو هم من راحت عن بالي الفكره خلص روح راحت عليكم لا شفت متحمس الفتشي وما ادري وين راحت سيرسلي خلص الساعه بالاربع ما قحط يلا كاف ان شاء الله الله يهنيكم بالجي تي اي مالتكم ان شاء الله والله يهديني ويخليني احبها بقد ما انتم تحبوها ان شاء الله امين فأوكي زين في شي حالة خلصنا ونتمنى انه يعني كانت اسبابنا انه مقنعة بالنسبة لكم وتفيدكم انتم هنا حتى تقررون ناحية الجهاز تشتروا هذه فشكرا لك دانر وانمار وعلى وقتكم الخرافي اللي خليناكم قاعدين لحد هالساعة بس شو نسوي احنا دائما يعني يلا يستاهلون المتابعين مالتنا انه اكيد طبعا فشكرا لكم وان شاء الله نلتقيكم بالحلقه الجايه الاسبوع الجاي ان شاء الله يلا مع السلامه باي باي